واللي بعد الثلث ما بقى، واللي بعده ما بقى. واضح؟ طيب نشوف الآن. الزوج له 3 × 3 = 9، 9 بالنسبة 27 ثلث، وش باقي؟ 18. الأم لها 2 × 3 = 6، 6 ثلث الباقي، باقي كم؟ 12. للأخت 4، الأربعة ثلث الباقي، الأربعة ثلث الباقي ولا لا؟ 12. وللجد الباقي 8، فيلغز بها. نعم. الأكترية يقول المؤلف هي في الواقع الأكترية على اسم. لماذا سميت بالأكترية؟ فقيل لأنها سميت، نعم، فقيل لأنه سأل عنها رجل اسمه أكتر، أكتر أول ما سأل عنها. وقيل إن الزوج فيها اسمه أكتر. وقيل سميت أكترية لأنها كدرت أصول زيد بن ثابت، لأن أصوله أنه إذا لم يبقى إلا السدس إيش أخذه الجد وسقط الأخوة. أصوله أيضا أنه لا يعول في مسائل الجد غيره، فكدرت أصوله فسميت أكترية. ولماذا لم تسمى مكدرة؟ لأن أكثر اسم تفضيل وتكتيرها للأصول شديد فسميت أكدرية. والحقيقة أنها كدرت أصول زيد بن ثابت وكدرت أصول الفرائض كلها، لأنه ما في شيء يفرض للوارث أولا، يعني يرث أولا بالفرض ثم يرث بالتعصيب أبدا، فكل الفرائض ما فيها، فلذلك تعتبر مكدرة لجميع أصول الفرائض. يقسم الأكترية على القول الراجح، للزوج النصف والأم الثلث والباقي للجد. واستمع، استمع، حتى الأخت الشقيقة إذا لم تورثها أصلا أهوى من أن تعطيها ميراثها ثم ترجع عليها. وإذا فرضنا أن الميراث أن أبتلك 6 ملايين، أخذ الزوج 3 ملايين والأم 2 مليون، والجد والإخوة لا خليها 9 ملايين، أحسن أحسن حساب، والمسألة مهمة ما هو بضار 6 ملايين 6 ملايين كل واحد بالنسبة للتمثيل. طيب أخذنا 9 ملايين، للزوج 4.5، لا يا أخي للزوج 3 ملايين، النصف نصف 6 × 3، لكن بعد العول صار ثلثا، إذن للزوج 3 ملايين وللأم 2 مليون وللجد 1 مليون وللأخت 3 ملايين. بعد ما جاءت 3 ملايين وفكرت وقدرت وستبني قصورا وتشتري سيارات، نعم، وتعمل بالملايين كم؟ 3. عاد عليها جد وما لا تفرح، ضم نصيبك إلى نصيبي تكون 4 ملايين، ثم بعد ذلك لك ثلث الأربعة وللجد ثلثها. فعلى كل حال الحمد لله القول الصحيح مضطرد ولا فيه شيء يناقض شيء آخر. وكما علمتم أن القول الصحيح هو أن الجد مسقط للإخوة كلهم، الأشقاء أو لأب الذكور والإناث، وتستريحون. والحمد لله الآن اتضح الموضوع. عندك سؤال يا سليم؟ باقي